هل يجوز للوالدات أن يرضعن أولادهن أكثر من حولين كاملين؟ وإذا حصل هذا هل يؤثر على صحة الاثنين؟ لا حرج في هذا إذا دعت الحاجة إليه. الله يقول سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا الواجب عليهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، واجب عند الحاجة إلى هذا، إلا أن يتراضيا بفصلهما أقل حدود، يعني يتراضى الزوج والزوجة يتراضيان في فطام قبل ثمان أو لا بأس، لقوله جل وعلا إن أراد فصالا أن تراضي منهما فلا جناح عليهما، إذا أراد الفصال من الفطام أن تراضي منهما وتشاور فلا حرج، وإلا فالواجب أن ترضعه حولين. أما الزيادة فيكره تكره الزيادة إلا عند الحاجة، إذا كان الطفل ما يأكل ولا يحصل عنده يعني ما يغنيه عن الرضاعة لا بأس أن تزيد للحاجة. بعض الأطفال ما يكون عندها رغبة في الطعام ولا يشتهيه ويحتاج إلى الرضاعة فلا بأس. المقصود إن إذا دعت الحاجة إلى الزيادة لا حرج.